فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سماحة الشيخ، ما نصيحتكم لمن يتوب وسرعان ما يعود؟ أظن هذه التوبة توبة قاصرة وناقصة، لأن العلماء يقولون التوبة النصوح أن تقلع عن الذنب الذي كنت تمارسه، ثانيا تندم على ما مضى، ثالثا تعقد العزم ألا تعود. أما أن تتوب اليوم وتنقضها غدا فما حققت التوبة النصوح. والله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.